أي الإخوة تقدموا مستقبل الإخوان، كثيرا وصفوا فيكم مستقبل الإخوان. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم ملاقون وأنكم إليه صافرون، فسائلكم عما قدمتكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد حكم الله تعالى عباد الله بأن يبتلي عباده بالشر والخير، أن يبتليه ويكون ذلك له فتنة ويكون ذلك له فتنة، والخير والشر كما قال العلماء هو الحلال والحرام والشدة والرخاء والفقر والغنى والمصائب والأفراح وكذلك الكبر والصغر وضيق الوقت ووسعه وغير ذلك من الأنواع التي تقع بها الفتن، وسماها الله بلاء. وقد يحسب الناس أن الفتنة إنما والبلاء إنما يقع في المصائب، فالفقير مبتلى والمريض مبتلى والملهوف والمغموم والمكروب مبتلى، لكن الغني والعابد الطائع والصحيح الشاب الواسع والوافر الوقت هذا ليس بمبتلى، وهذا خطأ. فالله حكم على الأمرين بالبلاء بالابتلاء، يبتلي بهذا ويبتلي بذاك، بل أحيانا يقع الابتلاء في الخير ويكون أصعب من الابتلاء في الشر. ففي العبادة قرب الله سبحانه لنا في موسم الحج، قرب لنا الصيد وهو محرم علينا في الحج، حلال علينا في غير الحج، لكن في أيام الحج هناك قد حرمه الله علينا لمن كان محرما. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم محرمون ذاهبون إلى مكة أو في منى، كان الصيد الذي لا يحتاج إلى صيد بالرماح وغير ذلك يأتي أمامه، يقرب أمامه قريب منهم، وهم بحاجة إليه لكي يأكل ويتزود منه، لكن إيمانهم وتلبسهم بهذه الطاعة جعلهم يدركون أنهم ماذا؟ أن هذا فتنة لهم وأن هذا بلاء لهم، فقد قربه الله إليه. تنال الأيدي يعني يمكن أن يتقوه هذا الطير أو هذا الأرنب، فهو سهل ما يحتاج إلى جهد، ولكن من الذي جعله يحجم على هذا؟ إدراكه أن هذا ابتلاء له وهو بحاجة إليه وفي طاعة ومؤمن، وهذا حلال لكن في هذا الموضع صار حراما عليه. فاحذر أيها المؤمن، احذر من ابتلاء الله لك سبحانه وتعالى، فكن في الخير والشر على ما يريده الله سبحانه وتعالى. في الخير كن شاكرا ذاكرا عارفا للنعمة، وفي الشر صابرا حابسا نفسك عن الوقوع في الحرام. وقد أدرك إبليس أن هذا هو المأخذ ابن آدم في هذا القرن. فابتلاه فتنه في أمور كان يراها آدم عليه السلام أمراً عيناً، أكل تفاحة أو أكل شيء من الثمار أو أخذ شيء من الشجرة من شجرة نهاه الله سبحانه وتعالى أن يقربها، والأمر هين أمر بسيط أخذه، ولكنه عند الله شديد هو بلاء. فكان من أثر هذا البلاء والفتنة أن من أثرهما أن نوزع لباسهما وظهرت سوءاتهما هو وحواء، أدرك إبليس هذا وعاهد نفسه على هذا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وحدد هذا النصيب ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن هذا إبليس هذا عهده أنه يسعى في بني آدم في الإضلال والفتن حتى يخرجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. وقد يظن الناس أن الأمر سهل، فكان من آثار هذه المعصية هذه المخالفة أن كان نزاع نزع اللباس وظهور العورة دليلا على ماذا به الإخوان، على دليلا على تلبس الشيطان، ودليل على ماذا؟ على فكرة الشيطان وإغوائه. ولهذا حذرنا الله من هذا الأثر الذي حدث في الجنة مع آدم والشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذن هذا عمل إبليس، أدرك أن الكشف العورة ونزع الحياة سيؤثر على القلب، لأن الحياة والإيمان قرينان، والحياة لا يأتي إلا بخير. فإذا نزع لباسك استغرتك فوقعك في الحرام وأبعدك عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا حذرنا الله بعد أن حذرنا قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك احذروا من إبليس، فقد زيناكم باللباس ليسترقوا حتى لا يفتنكم الشيطان ويكشف عنكم العورات فتقعون في المحرم، وبالتالي تقعون في المعاصي والفواحش وتبتعدون عن الله سبحانه وتعالى. ثم بين أن الهدف والغاية من هذا اللباس أحصل التقوى وعبادة الله والتقرب إليه به. لكننا عباد الله نرى هذه الفتن كما ابتلى الله سبحانه وتعالى الحجيج بالصيد يدنو منهم، فانظروا إلى الفتن دنت منا الآن. وقد أخذ إبليس بجنابيه وتنابيبه ليفتن عباد الله، فأنت الآن بزرة تستطيع يعني ضربة زر تستطيع أن ترصدها عادية والعياذ بالله، بجوارك تكلم امرأة بعد أن كان الأمر صعبا، والفتن يأتي بعضها فينسي الآخر فيقول أحدهم هذه مهلكتي، وتأتي الفتن فترقق الأخرى. كنا نرى بعض الأشياء فتن ونحذر منها، فالآن يوجد ما هو أشد، فالآن يستطيع الإنسان أن يكلم فتاته وأن يراها بما حرم الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور التي دنت من الإنسان دنت منه. وإبليس اشتهد في ذلك، يقول لك لا يراك أحد، أنت في بيتك أغلقت الأبواب، شغل التلفاز، شغل هذه القناة، شغل كذا، تحدث في النت، تواصل مع النساء، ولا يراك أحد وأنت منبسط لأنك أمام الناس أنت على هيئة طيبة وعلى تقى، لكنك إذا خللت بمحارم الله انتهكت. وهذا اجتهاد إبليس، قرب الشيء فأوقع الناس في الحرارة والعياذ بالله. فاحذر عبد الله من غضب الله، فإن الله قال ولباس التقوى ذلك خير. فالحاصل أن التقوى هي الغاية من السترة، هي الغاية من الحياة، هي الغاية من الابتعاد عما تأنفه أنت ويأنفه الناس. الغاية من ذلك هو التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. وإننا نرى عباد الله كيف استغل إبليس واستشرق في هؤلاء الناس النسبة، كيف استشرق فيهم والرجال كذلك. أما النسبة فلبسنا من أفتن الألبسة ثم غطينا على رؤوسهن أو على شعورهن وتظاهرنا بأنهن يلبسن حجابا وأنهن مسلمات، هذا من إغواء إبليس وفتنته، هذا من إغواء إبليس وفتنته. يقرب لك المعصية وتظنها طاعة، يعني المرأة تظن أنها إذا وضعت فلان على رأسها خلاص، فالباقي لابس كما كان. وهذا ليس بالأمر، لأن هذا لا يحصل به التقوى، هذا يحصل به الفتنة ويحصل به المعصية وإغواء للناس. والمرأة تعرف هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع على الناس، هي تعرف أن هذا ليس الحجاب، بل بعضهن تلبسه لأجل إغواء الناس. لماذا؟ لأنها إذا غطت على صدرها ربما ظهر على وجهها على رأسها ظهرت في أبهى زينة لم تكن لتظهر لو كشفت وجهها. إننا نرى ما فعل الشيطان بنسائنا من أنواع الألبسة، وبعضهن فقط قد غطت على شعرها أما الآخر فتستحي تنفعها، فهذا من إغواء الإبليس. فاحذر يا عبد الله أيها الأب الكريم أيها الأخ الفاضل، انصح أسرتك زوجتك أمك إن هذا ليس بلباس يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا يرضبه، لأن الله قال ولباس التقوى، الله يريد من هذا اللباس أن يتقي الناس به ربه، لا أن يفجروا، لا أن يؤذوا غيره، فإن هذا مقرب للعن. فقد لعن الله سبحانه وتعالى نساء كاسيات عاريات، لا يكون مفهوم الكاسيات عاريات إلا بها، تظن أنها كاسية لكنها في الحقيقة عارية. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والسلام، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله تبارك وتعالى حبب إلينا الطيبات، والطيبات هي الحبيبة إلى الله سبحانه وتعالى والمحبوبة لديه. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. أمر الله سبحانه وتعالى أن نلبس الطيبة من اللباس والطيبة من الأكل، وأن نأكل الطيبة من الأكل والشرب. والطيبة من اللباس والطيب من اللباس عباد الله ما أحله الله، فلم يكن حراما كحرير أو بل ساترا للعورة وكاشفا لها، وكذلك الطيب من اللباس ما لم يكن فيه تشبه بالكفار أو أكان خيلاء وتكبرا يلبسه الناس يلبسه الإنسان يتكبر عليه، أو كان من الحرير أو غير ذلك مما لم يحله الله ولم يستطيبه. فإذا الإنسان لا بأس أن يلبس، لكن هذا اللباس لأجل أن يأخذه للمسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى به، أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لا بأن يفخر على الناس، ولا بأن يؤذي الناس، ولا بأن يستجلب اللعنة عليه كأن يظهر مكشوفا والعياذ بالله مكشوفا لعورته أو غير ذلك، أو لأجل أن يفتن غيره، فإن هذا مما لا يحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل من زق من حرم زينة الله التي أخرج للناس من طيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذا اللباس الطيب ليس إلا للمؤمن. الإنسان إذا لم يكن مؤمنا طائعا لله شاطرا لأنعمه ولبس أحسن الألبسة فإنه ليس عند الله بطيب، لأن الطيب هو الذي طيبه بالطاعة وجعله حلالا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو فقط للمؤمن في الحياة الدنيا وخالصا له يوم القيامة، فيكون على أحسن الألبسة يوم القيامة كذلك للمؤمن، ولا يكون ذلك للكافر والعياذ بالله. ولهذا عباد الله، الله أمرنا إذا أتينا إلى المساجد أن نأتي بحسن الألبسة، لا أن نأتي بما يقر الله سبحانه وتعالى من الألبسة الكاشفة التي تكشف العورات، أو فيها اتباع للموضات وهي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيها إيذاء للناس من الروائح الكريهة أو غير ذلك، أو بعض ما حرم الله سبحانه وتعالى من الصور التي أو بعض العبارات التي تشغل الناس عن الصلاة. فإذا أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما طيبه لك، ليس بما فتنك به الشيطان والعياذ بالله. واذكر دائما أن أول أثر للمعصية كان في نزع اللباس وفي ظهور العورة، ومن ذاك اليوم إبليس أخذ هذا الأثر وأخذه ماذا؟ صيدا يصطاد به عباد الله ليبعدهم عن الله تبارك وتعالى. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى كما حذر آدم، حذر بني فقال: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فانتبهوا لهذا الأمر ولا تستهينوا به، وبالذات ربوا أولادكم عليه ونساءكم وبناتكم حتى لا تستجلبوا اللعن ولا تدخلوا الشيطان إليكم، فإن الشيطان قريب، وإن الفتنة تدنو من الإنسان وقد لا يشعر بها الإنسان حتى وهو في العبادة. فالمرأة التي تلبس كذا تظن أنها على حجاب أفضل من غيرها، وهي لا تعلم أنها ماذا تجلب اللعن، لأنها ليست على الحياة واللباس الذي يريده الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحصل به تقوى ولا يحصل به خير. وكذلك أيها المؤمن، كن على لباس يحب الله، لا يزدريك فيه العظماء ولا يحقرك فيه هؤلاء العظماء ولا يعظمك فيه السفهاء. فالبس أنت اللباس الذي يريد، يعني حله الله سبحانه وتعالى، ليس فيه حراما من حرير، وليس فخرا وكبرياء، وليس كذلك فيه ما يكشف العورة أو يحدها، وليس كذلك ما فيه روائح تؤذي الناس أو صور خليعة أو كذلك كلمات يعني تؤذي. بعضهم يأتي بكلمات يعني هو لا يعرف ما معناها، ولكن لو يعرف ما معناها فإنه ماذا؟ يستحي أن يضعها ويشوش بها على المصلين وعلى عباد الله. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون الحسن. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو به أعلم منا، هو المقدم والمؤخر لا إله إلا هو. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والله. نسألك اللهم أن ترفع الغبن عن المغمومين، والهم عن المهمومين، والغم عن المغمومين، وأن تجري به القدر الخير. اللهم انصرنا عمن ظلمنا وعادانا. نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعل كلامنا هذا مشهودا لنا لا علينا. والحمد لله رب العالمين.